السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الثمار. وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق. ويدخر؟ لا، ما فيه عجيب، فيه الدخر لكن ييبس ويبقى فلا تغني عنه. نعم. وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق، والأرض أرضان صلح وعنوة، فما كان من صلح ففيه الصدقة، وما كان عنوة أدى عنها الخراج أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم. وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة، والله أعلم. أنا أبي عبد الله، ما عندكم؟ ما هذا آخر ما عندي شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الثمار. في بعض النسخ زكاة الزروع والثمار، وفي غيره من كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم ما هو أعم من ذلك: زكاة الخارج من الأرض ليشمل ما عدا الزروع والثمار. قال رحمه الله: قال: وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، وهذا معنى الادخار الذي يعبر به كثير من أهل الفقه. فإذا اجتمع اليبس والبقاء يمكث زمنا طويلا بحيث يدخر، ومع ذلك مما يكال. قد يقول قائل أن اليبس والبقاء قيد لا قيمة له الآن، لأن الثمار الرطبة كانت في السابق إذا طال أمدها تتلف وتفسد، الآن هذا القيد لا يحتاج إليه لوجود الثلاجات. فهل حفظ هذه الثمار الرطبة بالثلاجات يلغي هذا القيد؟ لأن نرى هذه الثلاجات تحفظ ما ينتج بالصيف إلى الشتاء والعكس، على مدار السنة لا تنقطع هذه الثمار، وإن كانت رطبة لا تيبس لكنها تبقى. فهل اليبس قيد أو ليس بقيد؟ يستمر قيد، أو أن اعتباره انتهى باعتبار وجود البديل؟ نعم، العبرة بالأصل، والأصل عدمها، أصل عدم وجود هذه الحوافظ. ولو قال إنسان: أنا ما عندي استعداد أتخذ هذه الثلاجات، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذا رؤية الهلال مثلا بالعين المجردة، لو قال قائل: إنكم لو اتخذتم المناظير والوسائل التي توضح وتقرب يمكن ترون الهلال، نقول لا يلزم. هل تلزم الأمة باتخاذ هذه المناظير؟ لا تلزم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو الأصل في هذه المسألة. فعلى هذا لا بد من اعتبار اليبس والبقاء الذي هو الذي يعبر عنه أهل العلم بالادخار. وأما الادخار بغير اليبس والبقاء بغير اليبس فلا عبرة به لأنه خلاف الأصل، وهو أيضا غير مضمون، غير مضمون. نعم ادخر الناس كثير مما يحتاج إليه بالثلاجات من المواد الرطبة التي لا تيبس، أو يأكلونها قبل أن تيبس، أو على مدار العام يأكلونها رطبة فتخونهم هذه الآلات، إذا طفئ الكهرب فسدت، فسدت جملة، ما هو على التدريج، تفسد جميعا وتفسد ما حولها. وعلى هذا لا بد من هذا القيد الادخار اليبس، ولا بد أن يكون أيضا مما يكال. فإذا توافر في الخارج من الأرض هذان القيدان وجبت فيه الزكاة مع شروط أخرى كالنصاب. قال ويبلغ 5 أوسق فصاعدا، هذا نصابه، والنصاب معتبر عند جماهير أهل العلم، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والحديث الصحيح. وعمل به الجمهور في تقييد ما جاء من النصوص المطلقة، ولم يعتبره الحنفية، لا سيما الإمام أبو حنيفة لم يعتبر هذا القيد ولم يقيد به النصوص المطلقة، فقال في كل ما يخرج من الأرض الزكاة سواء كان قليلا أو كثيرا، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر عام يخصص بالحديث، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كما جاء في الأموال الأخرى، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قال الحنفية يقولون الزكاة في الإبل قليلها وكثيرها، ما يقولون بها. وإذا لم تكن سائمة الرجل 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، هل يقول الحنفية أن فيما دون ذلك صدقة؟ لا بد من النصاب، فالقيد معتبر. وقول الحنفية ينسب للإمام مرجوح، لا سيما وأنه اعتبر النصاب في الأموال الأخرى، فلماذا لم يعتبره في الخارج من الأرض؟ لماذا لم يعتبره؟ أن إذا قابلنا الحديث بالحديث انتهى الإشكال، لكن إذا كان الحديث مقيدا للآية وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، عندهم أن مثل هذا زيادة على النص، هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. لكن هل ورد في الأموال الأخرى ما يجري على هذه القاعدة عندهم؟ في بهيمة الأنعام ورد نص في القرآن يشمل القليل والكثير، ما بلغ النصاب وما لم يبلغ، ثم جاء تقييده بالسنة، هذا في الخارج من الأرض. فهذه وجهة النظر عنده، وإلا فالأصل أنه ما دام اعتبر النصاب في النقدين وفي بهيمة الأنعام، لماذا لم يعتبره في زكاة الخارج من الأرض؟ هذه وجهة نظره، أن الزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر. لكن هل هذه القاعدة تسلم لأبي حنيفة؟ الجمهور لا يسلمون بهذا. والإشكال أنه يوجد عند الحنفية تخصيص لبعض النصوص القطعية بأحاديث ضعيفة، لأحاديث ضعيفة، فينتقض عليهم هذا الأصل، ينتقض عليهم هذا الأصل. والمسألة مسألة معروفة وكبيرة عندهم ويضطربون فيها، فإذا استروحوا إلى الترجيح خصصوا لهم أشياء كثيرة من هذا النوع، من الوضوء بالنبيذ حديثه ضعيف، ونقض الوضوء بالقهقه وحديثه ضعيف، وأشياء كثيرة من هذا النوع. على كل حال القول المرجح هو ما اعتمده المؤلف أنه لا بد أن يبلغ النصاب، وهو قول جمهور أهل العلم، ففيه العشر إن كان ساقيه في السماء أو السيوح، إن كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة، إن كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر، وإذا كان يسقى بالمؤونة النواضح والدوالي والمكائن والمرشات هذا فيه نصف العشر. قد توجد المؤونة في الوسيلة لا في الغاية، قد توجد الكلفة والمؤونة في الوسيلة لا في الغاية، بمعنى أن هذا المزارع خد الأخاديد ووضع الأحواض لتجتمع فيها السيول النازلة من السماء وتمشي مع هذه الأخاديد إلى مزرعته، وما استنبطها من الأرض، هذه سقي من السيول أو من السيوح الماء الذي يستجم من الجبال وينزل، لكنه صرفها، هل نقول هذا سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الغاية التي هي الماء ليس فيها مؤونة، لكن الوسيلة فيها مؤونة، نعم مؤونة. طيب حرث الأرض مؤونة، ها؟ لأن الحديث فيما سقت السماء العشر، وهذا سقط في السماء لكنه صرفه إلى مزرعته، يعني ما تعب على استنباطه من الأرض ولا إلى جل ولا على جلبه من مكان آخر بالآلات، إنما ولا استنبطه من الآبار بالمكائن ونحوها، هو من السماء نزل من السماء وأخذ المسحات وخد له أخاديد، هذا لا يخلو منه أحد، مثل هذا العمل لا يخلو منه مزارع. وإذا قلنا بأن هذه مؤونة أتينا على القيد في الحديث وقضينا عليه، فالعبرة بالغاية التي هي الماء لا بالوسيلة التي هي مجرد تصريف للماء إلى أن يصل. فالمرجح أنه ولو خد الأخاديد ما فيه إشكال، ينفق مرة واحدة كل سنة، كل سنة يخد أخاديد، خلاص يضع أخاديد يضع خزان مرة واحدة وأخدود يمشي معه الماء مرة واحدة ما يحتاج كل سنة، ما إيش ماء النهر إذا كان ما في كلفة عليه نفس الشيء مثل السيح، سيح سيح، هذا السيح معناه الماء الذي يسيح على وجه الأرض من غير تعب، يضع ساقية تستنبطه من النهر إلى المزرعة مثل الناضح، صار مكينة تصير مثل الناضح، يضع مكاين تستنبطه من النهر إلى المزرعة مثل النواضح هذه، ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح، وإن كان سقي بالدوالي مكاين ونواضح هي الإبل التي يستقى عليها، وما فيه الكلف جمع كلفة ومشقة ونفقة، فنصف العشر، فنصف العشر. وإذا كان سقيها مركبا من الأمرين فثلاثة أرباع العشر، فثلاثة أرباع العشر، فيجمع العشر مع نصفه ثم يقسم على اثنين. طيب إذا كان 60% أو 70% من السقي بكلفة وثلاثون أو 40 بدون كلفة أو العكس، فكيف يكون الحساب؟ نعم المعتمد عنده في المذهب أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، فإذا كان 70% بدون كلفة فالعشر، وإن كان 70% مثلا أو 80 أو أقل أو أكثر لكنه الغالب بالكلفة فنصف العشر، مع إمكان الوصول إلى المطلوب بدقة، يمكن الوصول إلى المطلوب بدقة، لكنهم ما اعتبروا هذا، وإن كان من أهل العلم كالشافعية مثلا يرون كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه، لأن الفرق ليس باليسير، الفرق ليس باليسير. ها كيف؟ قد يضبط إذا تيسر الضبط، وإذا شك في الغالب مثلا يقولون الواجب العشر لأنه هو الأصل نظرا لمصلحة الفقير، مع أن الشرع فيما تقدم من الأبواب ينظر إلى مصلحة الطرفين، ينظر إلى مصلحة الطرفين. كم يكون تكون الزكاة فيما سقي 80% بدون كلفة، 20% بالمشقة والكلفة، أو العكس، صير 4 أخماس، 4 الأخماس، وهكذا عند من يقول بالحساب. وأما الذي يقول الحكم للغالب فإما العشر أو نصفه، وإن كان سقي بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، 5 أرطال وثلث بالعراقي. تقدم في باب المياه، تقدم في باب المياه أنه عند الجمهور 5 أرطال وثلث بالعراقي، وعند الحنفية 8 أرطال. لكن هل هذا مضطرد عندهم أو يفرقون بين الماء وبين غيره؟ لأن الماء يزن، الماء يزن، يعني لو وضعت في الصاع ماء ووضعت فيه تمر أو حب يختلف، فهل تفريقهم أو خلافهم في الصاع مضطرد أو أنه خاص بالمياه؟ لأن هذه المسائل لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاتها، يعني حينما ينقل عن أبي يوسف ومحمد أنه يقول المراد بالكعب الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك، نقل هذا القول عنه من محمد بن الحسن، محمد بن الحسن نقل عنه من غير تفصيل، فنقل عنه موافقة الرافضة في هذا، وأنه يقول بقولهم، وهذا التعميم ليس بصحيح، لأن الذي سأله عن الكعب سأله عن الكعب الذي يقطع دونه الخف في الحج ليكون كالنعل، ثم نقل عنه القول بالتعميم. إذا قيل إنه معقد الشراك العظم الناتع على ظهر القدم عند معقد الشراك فهو مناسب لأن يكون نعلا ولا يكون خفا، لكن لا يطرد هذا في الأبواب الأخرى، لا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور، لأنه تعرض لنقد شديد في المسألة، ولا يقول به في غسل القدم، يقول بهذا ليوافق الرافضة، ومع عامة أهل العلم أن المراد بالكعبين اللذين في جانبي القدم، وأما قوله إنه العظم الناتع على ظهر القدم عند معقد الشراك فهذا لما سئل عن الكعب الذي يقطع دونه الخف ليستعمل من قبل المحرم، ذكرنا هذا في كتاب الحج، ذكرنا هذا في كتاب الحج. المقصود أن هل الحنفية يقولون بأن الصاع 8 أرطال مطلقا أو أن المراد به الصاع، صاع الماء 8 أرطال، وما عداه قد يتفقوا مع الجمهور، هذا الذي يظهر. نعم. والإشكال في الإطلاق مثل ما أطلق الكعب، مثل ما أطلق الكعب عند عن محمد بن الحسن، فيقع الإشكال هنا. فلا بد حينئذ من النظر إلى السؤال والقصة المحتفة بهذه المناظرة، القصة المحتفة بهذه المناظرة بين مالك ومحمد بن الحسن، لا بد أن تنظر هذه القصة. الإطلاق والمراد صورة من الصور، هذا يوقع في لبس وهم. 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، يعني كم تقدم في الماء. لكن هل ينضبط وزن المكيل أو كيل الموزون؟ ما ينضبط، لكنهم في باب الزكاة يتساهلون، لأن الأمر يسير. لكن في باب الربا المكيل لا يجوز بيعه وزنا، والموزون لا يجوز بيعه كيلا. يعني تشتري 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا تتحقق لا يتحقق التساوي. لأنك لو كلت هذه 100 أو كلت هذه 100، احتمال أن يقع هناك زيادة صاع أو نقص صاع. فالتساوي لا يتحقق إلا ما في كل باب ما يستعمل فيه، المكيل مكيل والموزون موزون، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الباب ما وجدت صاع، وبلغ عندك الناتج من التمر أو غيره 1600 رطل، كم؟ 1600 رطل. إذا ضربت 5 في 60 طلع 300، في 5 وثلث كم؟ هو 300، في 5 1500، وثلث 300 100، إذن 1600 رطل هذا النصاب. لكن لو كلت هذه 1600 رطل احتمال أن تنقص عن 300 صاع، صاع أو صاعين، أو تزيد صاع أو صاعين. فهل هذه الأرقام بالتحديد أو بالتقدير؟ يعني الذي جاء في النص الكيل، الذي جاء في النص بالكيل. يعني حينما يقال في الماء مثلا يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وكوننا نكيل ولا لا، الأمر سهل، يعني الأمر سهل. لكن في هذا الباب الأمر فيه أشد، وفي باب الربا أشد وأشد. فهنا إذا قلنا أنه يتفاوت الوزن، وزن المكيل أو كيل الموزون، فلا بد أن نقول أن على مذهب، لا بد أن نقول أن المسألة تقريبية لا تحديدية، ولذلك تسامحوا في كيل الموزون ووزن المكيل بالتقريب لا بالتحديد. طيب شخص كال ما عنده من الناتج من التمر فصار 299 صاع، عليه زكاة ولا ما عليه؟ نعم، إذا قلنا بالتحديد ما عليه، وإذا قلنا بالتقريب نعم، لا سيما وأن الكيل يتجاوز فيه عن الزيادة والنقص اليسير. أنت تشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به، وتشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به، نعم، وبينهما شيء من التفاوت، لأن بعض الناس يحتاط لنفسه أكثر فيزيد، وبعض الناس يعامل بالعدل فلا يزيد. يعني العبرة بمن يبرئ الذمة. مثل هذه الزيادات التي يتسامح فيها الناس عادة أمرها يسير، سامح فيها الناس عادة. ومن مجموع 300 فيما يتسامح الناس فيه عادة يحصل زيادة صاع أو صاعين أو نقص صاع أو صاعين من 300، وهذا مما يقوي القول بأن المسألة تقريب لا تحديد. نعم، إضافة إلى الخرص، إضافة إلى الخرص، يخرص ما على رؤوس النخل يؤتى بخبير فيخرص، وهذا الخرص معتبر عند أكثر أهل العلم، وإن رده الحنفية وقالوا إنه ضرب من التخمين، ضرب من التخمين فلا يعتمد عليه. لكن من عرف حال أهل الخبرة في هذا الباب قال إنه دقيق، وهذا شيء مجرب، يأتي الخبير يدخل البستان ويمر به من أوله إلى آخره، ثم يقول هذا يتحصل منه 800 صاع، ثم بعد ذلك الآن هو يخرص وهو رطب ويذكر الأرقام له إذا جف، وأهل الخبرة وكل أهل فن يوجد فيهم مثل هذا، يعني وجد من يخرص فإذا كيل إذا جف تجده بدقة تطلع النتيجة كما قال، وكل أهل فن فيهم خبراء يصلون إلى هذه النتيجة في فنهم، لأن من عانى الشيء وتعاناه وتعاطاه تحصل له به ملكة توصله إلى مثل هذه النتائج. ولنا لأئمة الحديث عبرة ودرس، تعرض عليه الحديث يقول لا يثبت، مش علته بل ما أدري، تسأل فلان ثم يذهب إلى فلان يقول لا يثبت، لكن ما العلة؟ الله أعلم. تأتي إلى سائل فهكذا، حتى قال بعضهم إن معرفتنا بهذا العلم يعني العلل كهانة، يعني عند السامع الذي لا يعرف حقيقة الأمر يقول هذا الكهان تواطؤون على شيء وهم ما يعرفون سببه. وقل مثل هذا في كل علم، الخبراء في الطب كذلك، الخبراء في أي فن من الفنون، إذا اكتجدون في اقتفاء الأثر نفس النتيجة. القافة وهي معتبرة شرعا تجدون النتائج مضبوطة. والرسول عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي إن هاتين القدمين من هاتين القدمين، قدم أسامة وقدم زيد بن حارث، رأى الأقدام فقط ما رأى الوجوه ولا رأى الأبدان. وقصة عبيد الله بن عدي بن الخيار مع وحشي فيها عبرة. عبيد الله بن عدي بن الخيار بلغ 70، وحشي بن حرب ناهز 100، فقال لصاحب له ووحشي في حمص، قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لصاحب له نذهب إلى وحشي بن حرب الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة نشوف. هذا من باب حب الاستطلاع أو الاطلاع. فلما وقف عليه وعبيد الله متلثم قال وحشي ما يعرف اسمه، قال أنت ابن عدي ابن الخيار؟ قال وما يدريك؟ قال ناولتك أمك على الراحلة وأنت في المهد. منهم من يعلل يقول إن كان في رجله بياض في رجله شيء، لكن حتى البياض بعد 70 سنة مش يصير. ها كيف إيه؟ ما كان نظر القدمين وقال هذا ولد عديد بعد 70 سنة. فالذي يقول أن الخارص قد يزيد أو ينقص لا يجزم بأنه مثل الميزان أو مثل المكيال، لكن الوقائع أثبتت أن من يخرص مثل المكيال ومثل الميزان. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخرص تمر خيبر طلاب الرواحة، ولذا اعتمد جمهور أهل العلم على مسألة الخرص. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الثمار، فلا بد أن يعرفوا القدر قبل أن يأكلوا منه وقبل أن يتصرفوا فيه. والزكاة متى تجب؟ نعم، إذا جف، فلا تؤخذ منه رطب، فيحتاج إلى مثل هذا الخرص، لأنه لو كيلو رطب ما ينفع، لا تتحقق النصاب المشترط. الأمر فيه شيء من السعة، إنه حتى إذا خرص، جاء الأمر بترك الثلث إلى الربع، مي بالمعاملة الآن بدقة بالحبة أو بالتمرة، لا، يترك لصاحب الثمرة من الثلث إلى الربع. ولذلك تجاوز العلماء في مسألة الانتقال من الكيل إلى الوزن، لأن هذا أمر سهل، يعني بين الثلث والربع السدس مفازة، يعني ما هو شيء يصير. نعم، ليش سوون به؟ لكن زكاته لازم عليهم. إذا لم يبقى حق الفقراء والمساكين ضمنوا. الآن شاع بين أصحاب الأملاك المزارع وبعض الناس الذين يأتونهم يقولون نريد أن نستأجر البستان. استأجرون البستان، كيف استأجرونه؟ يأتي يقول هذا البستان نستأجره 100,000، والثمرة موجودة، ولا يريدون لا البستان ولا أصل النخل، يريدون الثمرة. وهذا الإخوان شيء مشاع ويكثر عنه السؤال، يقول نستأجر البستان كم؟ 100,000. ثم يتولاه هذا المستأجر، وإذا بدا صلاحه ثم نضج جده وباعه، هل هذه أجرة؟ المستهلك يستأجر؟ ما يستأجر. ولذلك يأتي لصاحب البقالة يستأجر البقالة، يجلس يبيع لن تنتهي، ثم إذا أراد أن يخرج إما أن يضع مكانها بضاعة أخرى أو يقدرها يعطيه القيمة، هل هذه أجرة؟ هذا بيع، لكنه تحايل على البيع قبل بدو الصلاح، والألفاظ لا تغير من الحقائق شيء، فلا يجوز مثل هذا التصرف. يستأجر، وش يستأجر؟ حقيقتها أنه يأتي إلى هذا البستان قبل بدو صلاحه فيقول استأجر، وفي الحقيقة يشتري لا بشرط القطع، إنما يستمر ينتظر النضج، ثم بعد ذلك يبيعه 120 أو 150 أو 200,000. هذا في الحقيقة مشتري ومتحايل على بيع ما لم يبدو أو شراء ما لم يبدو صلاح. هذا الأصل لا تخرج إلا الجاف، لأن الرطب لا ينضبط، لا. إذا اشتد شو معنى اشتد؟ صلب اليابس، وش يسمونها العامة؟ من معنى لبعض عبد الله بس الظاهر منه. ها؟ هاي النظر دجل، نعم عامة يقولون دجل، يعني أي عبارة تفي بمقصود. إذا اشتد يعني صلب. ها؟ لا بد أن يكون صافي. بالنسبة للقمح يدخر بغير قشر، لكن الأرز لا، فيقدر نسبة القشر وتضاف إلى النصاب، تقدر النسبة نسبة القشر، هذا كم يصفو منه بقشر وكم يصفو منه بغير قشر. بقشر 70 وثق مثلا، 6 أوسق مثلا، نعم 6 أوسق، وبدون قشر 5 أو هكذا، كل هذا يقدر. قال رحمه الله: والأرض أرضان صلح وعنوة. صلح يعني بدون قتال، حصلوا عليها بغير قتال، والعنوة ما حصل فيه أو ما أخذت من أهلها بالقتال. فما كان من الصلح بغير قتال ففيه الصدقة، فيه الصدقة غزا المسلمون أرضا أو بلدا فتصالحوا على أن لا يغزوهم وعلى شيء معين، منها الأراضي، أراضي بيضاء. ومن الصلح أيضا أن تبقى بأيديهم، أن تبقى بأيديهم على شيء يدفع. فإن كان المصالح مسلما فله أحكام، وإن كان غير مسلم فله أحكام. وإذا كانت الأرض عنوة أخذت بالقتال فهذه أيضا لها أحكامها. قال رحمه الله: والأرض أرضان صلح وعنوة، فما كان من الصلح ففيه الصدقة. الصدقة يعني الزكاة على ما تقدم، زكاة الخارج من الأرض. وأصل الأرض فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ها؟ ليس فيها زكاة، الأرض ليس فيها زكاة، إنما زكاة ما يخرج منها. ففيه الصدقة. وما كان عنوة أدي عنها الخراج، فتحت هذه الأرض عنوة وأبقيت بأيدي أهلها أو وزعت على من يستغلها ففيها الخراج، وهو شيء يفرضه الإمام، شيء مناسب كأجرة لهذه الأرض. وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق. افترضنا أن هذه الأرض أبقاها الإمام بيد صاحبها، أو أعطاها لشخص آخر مسلم فقال له: استعمل هذه الأرض على أن تؤدي لنا 10,000 خراج. يؤدي 10,000، والخارج منها زكاته ما يعادل 15,000، لأنها تخرج 1,500 صاع، وكل صاع يباع 10 مثلا نصيب الزكاة، فيؤخذ الفرق. لأنه قال: وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق. طيب ولما يقال صدقة مطلقا؟ لأنه إن كان غير مسلم ما فيه إلا الخراج، ليس عليه صدقة، وإن كان مسلما لزمته الصدقة وما ضرب عليها. مع أن من أهل العلم يقول: لا يجتمع خراج صدقة. وهنا يقول: وما كان عنوة أدي عن الخراج وزكي ما بقي، ميلا منه إلى القول بجواز الجمع بينهما. والحديث الذي فيه لا يجمع بينهما حديث ضعيف كما هو معلوم. على كل حال، إذا كان الخراج أقل من الزكاة والقدر الزائد يتحصل منه نصاب، فإنه يؤخذ منه فيجمع عليه الخراج والزكاة. طيب إذا كان الخراج أكثر من الزكاة يكتفى به. قال: وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. أما إذا كان لغير مسلم ليس عليه صدقة، ليس عليه صدقة. يعني هل الإسلام يزيد العبء على معتنقيه أو ينقص؟ ينقص. لأن في هذه الصورة ايش رأينا، زاد ولا نقص؟ زاد العبء، زاد العبء. بعض الذين يدافعون عن الإسلام في حال الضعف الذي نعيشه ويناقشون في إيجاب الجزية على من تجب عليه، يقولون إن الجزية في مقابل الزكاة على المسلمين، في مقابل الزكاة على المسلمين، وقد تكون الزكاة أكثر من الجزية. وقد تكون أقل على حسب كثرة المال أو قلة. فهل لهذا وجه؟ لا يدافعون عن الإسلام، حتى وصل بعضهم إلى أن المسلمين على مر العصور، وكتب في هذا كتابات، يعاملون غير المسلمين أفضل من معاملتهم للمسلمين. الكلام حق ولا باطل؟ نعم، من منطلق ضعف يتكلمون. يا أخي إذا لم تستطع أن تقول الحق اسكت. نعم إذا خشيت من الآثار المترتبة على كلمة الحق لك مندوحة ولله الحمد، أما أن تنطق بباطل وتؤلف وتكتب وتخط أناملك أن ولاة المسلمين يعاملون الكفار أفضل من معاملة المسلمين، كل هذا من باب الدفاع، والله المستعان. هنا عرفنا أن الإسلام صار زيادة عبء على معتنقيه في هذا الباب، لكن هذا العبء بدون مقابل، بدون مقابل. يعني أخذ الخراج من غير المسلم، نعم، لا يقابله شيء في الآخرة، ليس له ثواب ولا جزاء، عليه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلم إذا أخذت منه هذه الأمور يرجو ثوابها عند الله جل وعلا ويرضى بذلك ويسلم، لأن هذا شرع. قال: وتضم الحنطة والشعير، عنده ثلاثة أوسق، حنطة وثلاثة شعير. تضم الحنطة والشعير باعتبار أنهما نوعان لجنس واحد، كالجواميس مع البقر وكالبخاتي مع الإبل، جنس واحد، وكالذهب مع الفضة. تضم فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة. هل الشعير والحنطة جنس واحد أو جنسان؟ بمعنى أنه يباع أحدهما بالآخر مع التفاضل أو لا يباع أحدهما مع الآخر بالتفاضل؟ لو بعت صاع حنطة بصاعين شعير مع التقابض يجوز إلا ما يجوز؟ فهما جنسان أو جنس واحد؟ شو ولو كانت البلة واحد، إذا كان جنسين فلا يضم جنس إلى جنس، وإذا كان نوعين لجنس واحد يضم أحدهما للآخر. يعني ما تضم البقر إلى الإبل وإن جاءت التسوية بينهما في بعض الأبواب كالهدي والأضاحي مثلا، لا تضم هذا إلى هذا باعتبار الاشتراك في بعض الأبواب، فهما جنسان، والمؤلف مشى على أنهما جنس واحد، يضم هذا إلى هذا كالبخات مع الإبل وكالجواميس مع البقر وكالذهب مع الفضة. فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، ما عنده إلا ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة أوسق من الحنطة، يقول يضم هذا إلى هذا فتزكى فيؤخذ منهما الزكاة. وعلى القول الثاني، ولعله هو المتجه، أنه لا زكاة عليه، كما لو كان عنده 20 من الغنم وخمسة عشر من البقر، ما نقول ضم هذا إلى هذا. ولذا يصح البيع الشعير بالحنطة مع التفاضل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل الشعير مع الحنطة مثل أنواع التمر؟ لا في حقيقة الأمر ولا في عرف الناس وعاداتهم، ما في حد يطحن شعير مع حنطة، لكن يوجد من يجمع أنواع التمر جميعا ويكبسها. وتضم الحنطة والشعير تزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات. ما القطنيات؟ ها؟ البقول ها؟ القطنيات، وكذلك القطنيات، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى الفول لأنها جنس واحد. لا المغني بيطول يعني. شو غيره شرح مختصر مثل ما وقع التمثيل به، العدس والفول والفاصوليا واللوبيا وغيرها من هذه الفصائل يضم بعضها إلى بعض لأنها قريبة من بعض، قريبة من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربة، وإذا ضم بعضها وعجن بعضها وطحن بعضها مع بعض ما تتأثر. فول مع عدس وش يصير؟ أنا مشي هذا، مشي كلامه. شو الفرق بين الفاصوليا واللوبيا؟ عارف اللوبيا حلو. ها؟ شو؟ ولا المركبات واحدة؟ على كل حال على ما مشى عليه أنها تضم، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة. الذهب والفضة الذي هي القيم والأثمان تضم، تضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم أيضا إلى عروض التجارة لتكميل النصاب. شخص عنده محل تجاري لو قومت ما في المحل ما يأتي منه نصاب، وإذا أضفته إلى الرصيد من النقد ثم النصاب يضم هذا إلى هذا. يعني أنها كانت خراجية، ثم مع طول العهد ومع طول المكث كثرة التوارث عليها نسيت. الأصل أنها وقف للمسلمين، الأصل أنها وقف للمسلمين. أرض مصر حل الخلاف المعروف، يعني مثل مكة الآن من أهل العلم يقول لا يجوز أن نضع لها أبواب للمسلمين عامة، لكن أرض مصر بالاتفاق أنها فتحت عنوة، وأرض مكة على الخلاف بين أهل العلم هل فتحت صلحة وعنوة، وسواد العراق وكلها كالجهات التي فتحت عنوة. كيف تروح تسلم الولي الأمر؟ هذه أمور هي للمسلمين عموما، لكن إذا لم ينتظم الأمر على مراد الشارع فالأصل بقاء ما في اليد على بيد صاحبه، ما يؤخذ ينزع ويعطى. نعم. قال وعن أبي عبد الله، وهذه الجملة هي في الشرح، مجعولة من الشرح وليست من المتن. وعن أبي عبد الله والإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم، لا يضم الشعير إلى الحنطة ولا الذهب إلى الفضة. لماذا؟ لأن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الذهب، يختلف عن نصاب الفضة، أنه الضمير يعود على كل ما مضى أو للأخير. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا منصبا منصبا، يعني نصابا كما تقدم في أول الباب للزكاة، يعني إذا تكون منه نصاب. أما كون المراد الذهب والفضة فهذا لا إشكال فيه، لأنه يعود إلى الأخير اتفاقا، الضمير يعود إلى الأخير باتفاق، فلا يضم الذهب ولا الفضة. على هذه الرواية أن يفرق بين كون الضمير يعود اتفاقا وبين كون الخلاف في المذهب موجود. كيف يقال اتفاقا مع أنها رواية في المذهب؟ الاتفاق في عود الضمير لا في الخلط وعدمه. فكونه لا يضم الذهب والفضة على هذه الرواية ما في إشكال، لأنه أقرب مذكور، وكون الضمير يعود على جميع ما تقدم ولعله يكون من باب الأولى. إذا لم يضم الذهب إلى الفضة فمن باب أولى ألا يضم الشعير إلى الحنطة. وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا للزكاة، يعني إذا بلغ النصاب، إذا بلغ شريطة أن يبلغ النصاب. طيب، عنده ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة من الحنطة على القول بعدم الضم لا زكاة عليه، وبالقول على القول بالضم أن عليه الزكاة، لكن يخرج النصف من الحنطة والنصف من الشعير. إذا كان عنده أربعة أوسق حنطة ووسق شعير فإنه يخرج بالنسبة الخمس وأربعة الأخماس، وهكذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.